بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان أقبل فالوجود ضياء، وشذ التراحم للحياة رواء، والعفو والرحمات فج عبيرها، والعتق والنفحات والأشذاء. رمضان أقبل يا خلائق فاغنموا فضلا من الأيام فيه شفاء، والروح هامت في محاريب السنا وانساب للأمل العظيم بكاء، والمؤمنون تماوجوا بمساجد بالذكر باتت تزدهي وتضاء. رمضان يا خير الشهور ونورها بلسان كل الصائمين رجاء، أن يشدد الرحمن أزر جنوده وبحبله يتوحد الفرقاء، لتسود روح الصف أكرم أمة ويشيع بين المسلمين صفاء. يا شهر عز المسلمين ونصرهم أسرار بدر في القلوب بقاء، يا ليت أنا نستعيد دروسها إن التدبر للدروس ثراء. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون الصائمون في كل مكان من أرض الله يصل إليه صوت الحق عبر أثير موجات إذاعات القاهرة، نحييكم بأطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وهذا فجر جديد من أيام رمضان المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، شهركم شهر التقوى، وهو موسم عظيم للمحاسبة وميدان فسيح للمنافسة، شهر تصفو فيه النفوس من دواخلها وتقترب فيه القلوب من خالقها، تتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين. رمضان ضبط محكم للشهوات واستعلاء على كثير من الرغبات، إنه زاد الروح ومتاع القلب، تصفو به همم المؤمنين إلى ساحات المقربين. أيها الصائمون الموحدون في كل مكان من أرض الله، رمضان ذنوب مغفورة وعيوب مستورة وأجور مضاعفة، عتق من النار، الألسنة فيه صائمة عن الرفث والجهل والصخب، والآذان فيه معرضة عن السماع المحرم، والأعين فيه محفوظة عن النظر المحظور، والقلوب فيه لا تعزم على إثم أو خطيئة. نهار رمضان عمل وإتقان، وليله تهجد وقرآن، صحة للأجساد وتهذيب، وضبط للإرادات، وإيقاظ لمشاعر الرحمة، تدريب على الصبر والرضا، واستسلام لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لنجتهد في رمضان ولنعرف لشهرنا فضله، ولنؤمل ولنبشر أنفسنا بالمغفرة من الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم. أيها الإخوة المؤمنون، هنا في مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة يطيب لنا أن نلتقي بحضراتكم لقاء الفجر لثالث أيام شهر رمضان المبارك. هذا اللقاء الذي نبدأه بتلاوة مباركة كريمة تبدأ من الآية 26 من سورة البقرة، ويتلوها علينا قارئ فجر اليوم الشيخ راغب مصطفى غلوش.

أنبئهم بأسمائهم لما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة شجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما تعلمت تضرب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم.